الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. والمرة السابقة تكلمنا عن الباب السادس من الجملة الثالثة في صلاة المريض وفصلت فيها القول، ثم بعد ذلك تكلمنا في قضاء الصلاة وجبر ما يقع فيها من خلل، وبينا الباب الأول في الإعادة ومفسدات الصلاة، ثم تكلمنا عن الحدث والمرور بين يدي المصلي والنفخ في الصلاة، والمسألة الرابعة الضحك في الصلاة وانتهينا منها. ونبدأ بفضله سبحانه وتعالى في المسألة الخامسة، صلاة الحاقن. اختلفوا في صلاة الحاقن، فأكثر العلماء يكرهون أن يصلي الرجل وهو حاقن، لما روي من حديث زيد بن أرقم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أراد أحدكم الصلاة فليبدأ به، إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. ولما روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه أو يدافعه الأخبثان، يعني الغائط والبول. ولما ورد من النهي من ذلك عن عمر بن الخطاب أيضا، قال: وذهب قوم إلى أن صلاته فاسدة وأنه يعيد. وروي أو روى ابن القاسم عن مالك من أصحاب مالك ما يدل على أن صلاة الحاقن فاسدة، وذلك أنه روي عنه أنه أمره بالإعادة في الوقت وبعد الوقت. ثم قال: السبب في اختلافهم في النهي، هل يدل على فساد المنهي عنه أم ليس يدل على فساده، وإنما يدل على تأثيم من فعله فقط. فإذا كان أصل الفعل الذي تعلق النهي به واجبا أو جائزا، وقد تمسك القائلون بفساد صلاته بحديث رواه الشاميون، منهم من جعله عن ثوبان ومنهم من جعله عن أبي هريرة في روايتين، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يصلي وهو حاقن جدا. قال أبو عمر بن عبد البر: هو حديث ضعيف السند لا حجة فيه. هذا بالنسبة لمسألة الحاقن. هناك للصلاة شروط، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته أن يصلي مطمئنا في الركوع والسجود والقيام وفي كل أركان وأجزاء الصلاة. فالإنسان إذا كان يدافعه الأخبثان، البول أو الغائط، سيخرج عن هذه الطمأنينة وهذه السكينة من الصلاة ولا بد منها. فقوله هنا: إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة، يعني لا يجعل نفسه يشغله شيء وهو يصلي، لأن الأصل الطمأنينة والسكينة. فالطمأنينة والسكينة لن تكون عند مدافعة الأخبثين أو هو يدافعه الأخبثين، لأنه يخرجك من هذا. قد يحدث هذا أنت تصلي ثم يحدث جزء من هذا الأمر، ففي هذه الحالة طرأ عليك شيء، مدافعة البول أو الغائط، فهل يخرج من الصلاة أم لا؟ الأصل ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا أمر بدأ وطرأ، ليس من البداية بل طرأ في الصلاة. ومسألة الحاقن سواء بول أو غائط، هذا لا يؤدي إلى في الجملة لا يؤدي إلى فساد الصلاة، لأن هذا لم يخرج منه شيء، لا ريح ولا بول ولا غائط، ففي هذه الحالة صلاته مستمرة على ما كان عليه. لكذلك قال كثير من السلف فيما رواه ابو نعيم في حلة أولياء وغيرهم أن البعض كان سئل عن هذا قال وأنا يعني أكثر من من من من راوي أنه كان يحدث معه هذا، فلما سأله السائل المفتي فقال يحدث لنا هذا. ابتداء الحديث ثابت، لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. الأول بحضرة الطعام، ما العلة؟ الحكم يدور مع التي وجدنا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فإن أردت يعني الطعام يشغلك فإن لم تأكل تذكرت الطعام في الصلاة فيخرجك من هذه الطمأنينة وهذه السكينة. أقول في هذه المسألة، الصائم قد يشعر بالجوع والعطش في أي صلاة من الصلوات قبيل المغرب وهو يحدث، فقوله لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام، بحضرة الطعام بما هو يحتاج إلى الطعام وهو يعني يتلهف له، فعند تلهفه فيبدأ بالطعام ثم بعد ذلك يصلي، حتى لو سيتأخر عن صلاة الجماعة أو تفوته ركعة أو ركعتين منهما. والصائم بلا شك يعني يحدث للكثير من الناس يعني في وقت معين أو في يوم من أيام رمضان يكون في غاية العطش أو في غاية الجوع، فهذا لا يؤدي إلى فساد الصلاة. فإذا أراد لا يصلي أحدكم بحضرة طعام، أو إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة، فقوله لا يصلي أحدكم بحضرة طعام والحكم يدور مع التي فهو موجود، هو الطعام غير حاضر، ولكن هناك مشقة في مسألة الجوع والعطش، فهذا يخرج الإنسان عن جزء من السكينة. أستشهد بهذا على أنه قد يصلي الصلاة وهو حاق وصلاته ليست بفسدة، ولكن عندنا القاعدة التي اتفق عليها الصحابة ومن بعدهم أنه يقتضي الفساد، لا خلاف في ذلك. ولكن قال هنا والسبب في اختلافهم في النهي، هل يدل على الفساد المنهي عنه أم ليس يدل على فساده، وإنما يدل على تأثيم من فعله إذا كان أصل الفعل الذي تعلق النهي به واجبا أو جائزا. فأنت مع مدافعة الأخبثين، فأنت صلاتك مستمرة، فقال هنا هل النهي يقتضي الفساد؟ نعم، ولكن ليس على الكلية، أم ليس يدل على فساده وإنما يدل على تأثيم من فعله فقط إذا كان أصل الفعل تعلق النهي به واجبا أو جائزا. فقال وقد تمسك القائلون بفساد صلاته بحديث رواه الشاميون، فهذا الحديث لا يحل لمؤمن أن يصلي وهو حاقن جدا. شيخ الألباني صح هذا الحديث وقال أبو عمر بن عبد البر هذا الحديث ضعيف السند لا حجة فيه. يعني الشيخ الألباني كثير من الأحاديث صححها وقد علق عليه في كثير من الأحاديث، وعندي للشيخ مجلدان الذي تراجع فيه الإمام الشيخ الألباني في التضعيف أو التحسين أو التصحيح سلبا وإيجابا، يعني صحح ثم ضعف وضعف ثم صح، المهم يعني. فكلام أبو عمر بن عبد البر قال هو حديث ضعيف السند لا حجة فيه، فتطرق إليه الاحتمال، فإذا تطرق إلى الاحتمال سقط به الاستدلال. الأصل ألا يبدأ الصلاة وهو في هذه الحالة، تمام. ونعم أنه يقتضي الفساد، ولكن هو عام وقاعدة كلية، ولكن المسألة قد يوجد فيها بعض الشيء يجعل الصلاة ليست بفاسدة، وهذا يحدث معنا جميعا يعني. فالمسألة هنا لا يعني نجزم بمسألة فساد الصلاة، لم يخرج منه شيء، ففي هذه الحالة الشرط شرط الطهارة مستمر، قد يحدث بعض الإثم، ففي هذه الحالة لا يؤدي إلى إلغاء الصلاة. تمام؟ هذا بالنسبة للحاقن، لكن الأصل فيه ألا يدخل وهو حاقن. تمام؟ كما حتى تكلم في مسألة لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام، من باب أن تدخل إلى الصلاة وأن تبين يدي الله سبحانه وتعالى لا يشغلك شيء. لذلك أتكلم إضافة لهذه المسألة حتى يكون هناك توسع في الفهم. هنا الطعام بحضرة الطعام، ومسألة مدافعة الأخبثين. جل الناس إلا من رحم الله يدخل الصلاة، وأتى من الصلاة يعني في أمور كثيرة جدا تفكر فيها، هناك قضية تشغلك. وغالب الناس إلا من رحم الله وقليل ما هم، كل من يدخل الصلاة في ذهنه شيء، الأولاد، الإنفاق، أمر حدث معه، يعني الشيطان دائما يذكرك بالأمور. فالشاهد لمسألة تجزئة أنه يقتضي الفساد في هذه المسألة تحديدا بعينها، لأن هناك الكثير من الأمور التي تشغل الإنسان. بل ثبت عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول: كنت أجهز للجيش وأنا أصلي. نعم، هو يفعل شيء من ولكن موجود. أين أنت يا رجل؟ أين أنت؟ من أين يعني نسيتك؟ الله المستعان، متى أتيت؟ طب الله المستعان. فلا بد من توسيع المدارك والوعي والبصيرة، وننظر إلى أدلة الأحكام لنعلم. لا يحدث الأمر، تقول الأمر كذا والصلاة باطلة، ليس كذلك. يعني في أمور نحن نباشرها، فقه الواقع في غاية الأهمية. ومن هنا تأتي قاعدة الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والعادات والأعراف. فإذا لابد من هذا الوعي الذي يجعلك على بصيرة، وفقه من يريد الله به خيرا فقه في الدين. نعم. الذي يدخل وهو حاقن، فأنت أحيانا الإنسان عندك يعني تريد الحمام ولكن تستطيع عن الإمساك وتسكت. نعم، ولا يسكت. والذي يدخل على هذه الحالة هل عليه شيء؟ يعني قبل أن يدخل هو يعلم أنه فيه حقن وتستمر. ويعني الجزئية على عموم الحديث لا ينبغي هذا. تمام. يعني المسألة قلت في آنفا طرأ عليك هذا الأمر. تمام. ففي هذه الحالة ما أبيح للضرر يقدر بقدره. فأنا لا أدخل وأنا في هذه الحالة، يعني هذا لا يفسد الصلاة ولكن ينقص من طمأنينتها، لكن لا يفسد. تمام. لأنه قد يحدث وأنت مثلا متعجل وتريد مثلا في مكان ما، فإذا ذهبت أن تقضي حاجتك لا سيما الغائط سيأخذ معك وقت، وأنت تريد أن تذهب إلى، فالمسألة هنا تدخل في باب الضرورة والحاجة الملحة. إذن الأصل أن يدخل من غير شيء، فإن حدث فصلاته صحيحة، لكن هذا ينقص من الصلاة، من ثواب الصلاة. طيب، الذين يقولون لو في أثناء الصلاة أتى إليك هذه الحالة، ما أنا قلت هذا الذي طرأ. نعم. ففي هذه الحالة لا حرج عليه. أنا أقصد الذين يقولون أن الذي يأتي لو يأتي إليه هذه الحالة يخرج من الصلاة. لا لا لا لا لا يخرج، لا. ولا تبطلوا أعمالكم، ليس هناك سبب للخروج، لأن المسألة هنا هو طرأ عليه. نعم. ولا تبطلوا أعمالكم. يستدلون بالحديث يقولون هذا ونحن يعني يصرف عن الظاهر هنا، كيف يعني نرد على عليه؟ الرد على هذا أنه بدأ ودخل في الصلاة من غير شيء ثم طرأ عليه، فمسألة طروء الشيء تؤدي إلى التخفيف من القضية. إذا عمت البلية خفت القضية، فالمسألة هنا طرأ عليه، ومن ثم لا حرج عليه ألا يخرج. لا نلزمه، ليس على الوجوب، لأن صلاته صحيحة. وبينت كل هذه الوجوه لأنه يحدث، وهذا فقه للواقع. يعني مسألة أنت مثلا توفى أبوك من أيام وأبوك يعني عز عليك جدا، فأنت تصلي وأنت قد لا تشرد عن الصلاة، فهناك أسباب ممكن يحدث هذا الطرق يحدث، ومن ثم لا نقول الصلاة لابد أن تخرج لأنها باطلة. نعم نعم. ماذا؟ نعم نعم نعم. المسألة هنا ليس نفس الصحة، نفي الصحة طبعا الصلاة صحيحة ولكن فيها كراهة. نعم. المسألة السادسة رد السلام في الصلاة. اختلفوا في رد السلام، سلام المصلي على من سلم عليه، فرخصت فيه طائفة منها سعيد بن المسيب والحسن بن أبي الحسن البصري وقتادة، ومنع ذلك قوم بالقول، وأجازوا الرد بالإشارة وهو مذهب مالك والشافعي، ومنع آخرون رده بالقول والإشارة وهو مذهب النعمان وحنيفة يعني، وأجاز قوم الرد في نفسه، وقوم قالوا يرد إذا فرغ من الصلاة. ده وجه آخر وقول آخر. فضل. نعم. طلب إيه؟ استنى خلي، ما فيش هنا يا ابني تبرع لشيء، روح في مكان تاني بارك الله فيك. ما فيش هنا تبرع، اتفضل بارك الله فيك. أنا قلت لك خلاص خلص الموضوع، اتفضل بارك الله فيك، ربنا يعفو عنك. تمام. ومنع ذلك والسبب في اختلافهم هل رد السلام من نوع التكلم في الصلاة المنهي عنه أم لا. تمام. فمن رأى أنه من نوع الكلام المنهي عنه وخصص الأمر برد السلام في قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها الآية، فأحاديث النهي عن الكلام في الصلاة قد لا قال لا يجوز الرد في الصلاة، ومن رأى أنه ليس داخلا في الكلام المنهي عنه أو خصص أحاديث النهي بالرد بالأمر بالرد على السلام عموم الآية وعموم الأحاديث ووجوب الرد على الذي سلمك وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، فقال بالأمر برد السلام أجاز في الصلاة، لدرجة أن الشيخ ابن تيمية في مجموع الفتاوى قال يجوز لمن يصلي ركعتين، يعني طبعا هذا يكون في الصلاة بشكل عام، يعني سواء الصلاة سنة أو فرض، وهذه الصورة في السنة طبعا أنه جوز لمن يصلي ركعتين فإذا أذن المؤذن أن يردد ما يقوله المؤذن، وهذا فعلته أكثر من مرة في أكثر من صلاة يعني، وهذا الشيخ إمام يعني، فقال هذا يجوز من باب أنه ليس لأن النبي قال في صحيح مسلم إن في الصلاة لشغلة، ولا يجوز التكلم في أمور الدنيا في الصلاة، فالرد على المصلي ومسألة أن ترد على المؤذن أجازه شيخ ابن تيمية. فالنبي هنا كما سيأتي أنه كان يرد على الصحابة وهو يصلي أيضا صلاة ليست فرض، فكان يرد بالإشارة، وهذا ثابت، الحديث ثابت كما سيأتي إن شاء الله. فهناك وجه، وبلا شك طبعا إن أردت أن تسلم كما رفع النبي بإصبعه أو ما شابه، ففي هذه الحالة يعني حتى تخرج من الخلاف كما القاعدة المتفق عليها الخروج من الخلاف مستحب، فإن أردت أن تسلم فتسلم كما أشار النبي، لم يثبت عن النبي أنه رد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بل رد بالإشارة فحسب، فهذا يخرج به من مسألة الخلاف، لأنه قال بأحاديث النهي عن الكلام في الصلاة قال لا يجوز الرد في الصلاة، ومن رأى أنه ليس داخلا في الكلام المنهي عنه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فأنت بتقول في التحيات السلام عليكم ورحمة الله وهكذا، تمام، أو خصص الأحاديث النهي بالأمر برد السلام أجازه في الصلاة، يبقى المسألة خلاف معتبر، ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، وهذا خلاف معتبر. قال أبو بكر بن المنذر: ومن قال لا يرد ولا يشير فيه فقد خالف السنة. ابن المنذر يعني، فإنه قد أخبر صهيب أن نبي صلى الله عليه وسلم رد على الذين سلموا عليه وفي الصلاة بإشارة. يبقى المسألة هنا الراجع في المسألة إن أردت أن ترد فبإشارة، ووجه من الوجوه يرد إذا فرغ من الصلاة، كل هذا وارد، والمسألة خلافية وخلاف معتبر، فلا تحتاج إلى التضييق على الناس يعني. من قال بإجابة المؤذن في الصلاة استدل بعموم الحزية هنا، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، نفس الحديث صحيح مسلم أنه يرد على المؤذن، نفس الحديث. نعم، هو القضية هنا أخذ بعموم الحديث ولم يخصصه، هو أخذ دليل ابن تيمية دليله هكذا صحيح، لأنه وجه لا سيما أن هذا لا يخالف ما يقوله في أذكار الصلاة، ما يقوله في أذكار الصلاة الأذان كله أي توحيد. أنا أخصص قول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة لا كلام فيها. ما هو هنا يا رجل قال هون، هل رد السلام من نوع الكلام في الصلاة المنهي عنها أم لا؟ فهمت؟ في هذه الحالة قال لا يجوز الرد في الصلاة، ومن رأى أنه ليس داخلا في الكلام المنهي عنه جوزه. فقلت المسألة خلافية معتبرة، لأنه عموم الحديث موجود نعم، والمسألة هنا عموم الحديث مع أن الذي يقال وأنت تصلي توحيد، لذلك فعلته حتى يعني أفعله ولو مرة يعني أو أكثر من مرة. فالمسألة لا يعني ليس فيها بعد عن الخلاف المعتبر. نعم نعم صحيح، حتى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني قد أجوزها حتى في الرد بالكلام وليس بالإشارة فحسب. ما الشيخ ابن تيمية جوز رد الأذان كله، طب السلام عليكم حاجة واحدة ورد الأذان كتير قوي. نعم هنا لأن الأصل في العبادات التوضؤ طبعا، وهنا وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه حتى السلام كان يشير. نعم صحيح صحيح. وهنا شيخ الإسلام ومجتهد مطلقا ومعروف طبعا، سيؤذن ولو إن أخطأ طبعا طبعا. لو أنا أخذ كلام لو أخذ كلامه أحتاج إلى دليل يعني أسمع. ما هو لا له محمد، ما أنا بقول لك الدليل، لأن لو يعني تتخاصم مع خصيمة لازم تأتي إليه، لأن الفروض لا تثبت إلا. طب هريحك انتظر، وهذا يعني حديث البخاري من أكثر من رواية، أبي بن كعب وحديث آخر في البخاري أن النبي دخل على أبي بن كعب ورواية لصحابي آخر، فأمره أن يأتي، يعني دعاه النبي وهو يصلي، النبي دعاه والرجل يصلي، فأبي كان عنده فقه ووعي، فماذا فعل؟ انتهى من الصلاة ولكن خفف فيها، فذهب إلى رسول الله، فقال له رسول الله: ألم يقل الله سبحانه وتعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فأبي في ذهني أنا أصلي ولا تبطلوا أعمالكم ولا ينبغي أن ولكن قال له النبي ذلك، فاعتذر أبي بن كعب. فهنا في هذه الصورة النبي ما أمره أن يعيد هذه الصلاة، ولا يجوز تأخير بان عن وقت الحاجة، فالنبي كلمه وأراد له أن يخرج من الصلاة ويأتي إلى النبي، فهناك ساعة في المسألة. ولكن هذه الصلاة هل صلاة فرض أو نافلة؟ لأن هنا لو كان النافلة نقول هذا خصوصية للنبي، لأن في أنا قلت مسألة الرد على الأذان شكله لا ينبغي إلا في النافلة، لأن المسألة أنت هتأذن، أنت بتصلي لسه الأذان لم يأتي، فأنت لا تصلي فرض، ففي هذه الحالة لو في فرض مش هنعمل كده. تمام؟ نعم بارك الله فيك. طيب نعم أين أنت؟ طيب نعم قلت مثلا يعني فماذا تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نحى الكلام في الصلاة وكما تقولون دائما أن الأصل حمل المطلق على المطلق حتى يرد التقييد. نعم وإن التقييد على أن المراد بالكلام الأذكار لا يكون في الصلاة. والله ربنا يهديكم. أنا قلت الآية وإذا حييتم بتحية فأحيوا بأحسن منها وردوها، هذا عموم نفس المسألة بينتها في صلاة الجمعة. أنصت الذي يتكلم فقد لغت خطبته صلاته. فعموم السلام جوز بعض أهل العلم وتكلمت قبل ذلك، يدخل وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونفس المسألة فيها خلاف. فهنا في عموم، من سمع المؤذن كذا فليقل كما يقول. فنفس الأمر أخذه شيخ ابن تيمية ومن تبعه من أهل العلم في الكلام الذي تكلم فيه ابن رشد في هذه المسألة. فهنا هناك أحاديث عموم، هذا العموم مطلق، عموم عام أو مطلق. في هذه الحالة شيخ ابن تيمية لم يجد التقييد لهذا العموم، فقال يرد على المؤذن ولو كان في صلاة. وله وجه في هذه المسألة، له دليل. يعني المسألة العبادات توقيفية، نعم، والدليل من أصل التوقيف، الدليل توقيف. يعني أنت عبادة توقيفية، يعني أي توقيفية؟ أي تقف على دليل، هو تكلم بدليل. نعم. الباب الثاني في القضاء، والكلام في هذا الباب من حيث القضاء وفي صفة أنواع القضاء وفي شروطه. على من يجب القضاء؟ فأما على من يجب القضاء فاتفق المسلمون على أنه يجب على الناس والنائم، هذا لا خلاف فيه، واختلفوا في العامد والمغمى عليه. وإنما اتفق المسلمون على وجوب القضاء على الناس والنائم لثبوت قوله عليه الصلاة والسلام وفعله، وأعني بقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث ومنها النائم، وقوله إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وفي وتكملة الحديث فإن ذلك وقتها. وما روي أنه عليه الصلاة والسلام نام عن الصلاة حتى خرج وقتها فقضاها، هذا حديث صحيح مسلم، الأول في البخاري ومسلم، والثاني صحيح مسلم لما نام هو والصحابة في سرية فناموا حتى شعروا بحرارة ولسعة الشمس. تمام. فقال هنا أما تاركها عمدا حتى يخرج الوقت فإن الجمهور على أنه آثم وأن القضاء عليه واجب، وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه لا يقضي وأنه آثم. وأحد من ذهب إلى ذلك أبو محمد بن حزم، هذا قوله وبينته في كتابي الموسوعة الفقهية لابن حزم الظاهري المحلى شرح المجلى، وبيان ما خالف فيه الدليل الشرعي، وفصلت تفصيلا ما قاله في هذه المسألة، وبينت قول الجمهور في مسألة أن يأتي بالصلاة يقضيها ولو عمدا. تمام. على حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، فهذا ليس عليه لا حرج عليه، وعنده العذر الشرعي. ومع ذلك أمره النبي أن يقضي هذا الوقت وهذه الصلاة، فكيف بالمتعمد؟ والحديث في البخاري ومسلم دين الله أحق أن يقضى، في رواية أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فالصلاة إن دخل وقتها ثم خرج فهي على المكلف، على العبد، لابد أن يأتي بها، سواء أتى بها في وقتها أو تركها عمدا، ففي هذه الحالة هي في ذمته ولابد أن يأتي بها. الشيخ ابن حزم إنما تكلم في مسألة مهمة طبعا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والوقت الصلاة شرط كالطهارة، والشرط ما يلزم من عدمه العدم. فأخذ الأمر بالوجهين، الدخول للوقت والخروج من الوقت. فإذا خرج الوقت فالشرط انتهى فلا ينبغي أن يصلي، لكن غالب الجمهور على أنه لابد أن يقضي ما فاته. مش إلا مسألة هنا تفصيلة مهمة، جمهور أهل العلم على أنه من ترك الصلاة عمدا فلابد أن يقضي حتى لو أتى بسنين، ودي طبعا مشقة عظيمة جدا، والمشقة تجلب التيسير، وما وإذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده. فقول الجمهور هنا ضعيف في مسألة من يعني هداه الله بعد 20 سنة مثلا أو 10 سنين، هل يقضي كل هذه الصلوات؟ هو المفروض من البداية يصلي. فقالوا يقضي كل هذه الصلوات، وهذا أمر عسير للغاية، والمشقة تجلب التسير، وما أبيح كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. والعلة التي أثبتها أهل العلم سلفا وخلفا على الحائض أنها لا تقضي وتقضي الصوم، لأن الصوم الأيام 7 أيام 6 أيام في السنة، أما الصلاة إن كانت المرأة والعادة محكمة فقد تكون مرأة حيضها يوم وليلة، حيضها 10 أيام، حيضها نصف شهر. فإن أردنا أن تقضي المرأة وكانت عادتها أسبوعين مثلا، سنجعلها تصلي الفرض مرتين إلى أن يتوفاها الله، وهذه مشقة عظيمة. ومن ثم لا يستقيم الجمهور أن الذي التزم فأمامه 20 سنة سبحان ربي العظيم سيترك الصلاة الوقتية الحالية والتي قبل ذلك، لأنه لن يستطيع. فهذه العلة الموجودة عند الحائض نفس المسألة، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما. تمام. وسبب اختلافهم اختلافهم في شيئين، أحدهما في جواز القياس في الشرع. دائما ابن رشد لأنه أندلسي، وابن حزم كان في الأندلس لكنه أصل ابن حزم فارسي. المهم دائما كان يأخذ بكلام ابن حزم في المحلى. قال أحدهما في جواز القياس في الشرع، والثاني في قياس العامد على الناس إذا سلم جواز القياس. فمن رأى أنه إذا وجب القضاء على الناس الذي قد عذره الشرع في أشياء كثيرة فالمتعمد أحرى أن يجب عليه لأنه غير معذور. صحيح، وحديثه دين الله أحق أن يقضى، خلاص الوقت دخل، فعليك ذمة هذا الدين كدين الإنسان، مهما كان لابد أن يقضيه إلا إن حدث عجز. فقال أوجب القضاء عليه. ومن رأى أن الناس والعامد ضدان، الناس غير العامد بلا شك طبعا ده نسيان ومرفوعا ولا حرج، أما العامد فعلا يختلف فكيف القياس. والأضداد لا يقاس بعضها على بعض، طبعا أصل القياس المثل والنظير والشبيه. تمام. والأضداد لا يقاس بعضها على بعض إذ أحكامها مختلفة طبعا، وإنما يقاس الأشباه لم يجز وإنما يقاس الأشباه لم يجز القياس العامد على الناس. والحق في هذا أنه إذا جعل الوجوب من باب التغليظ كان القياس سائغا، من باب الناس والنائم عليه، فكيف أنت تتعمد ولا تقضي؟ فلابد أن تقضي، فدين الله أحق أن يقضى. تمام. وأما إن جعل من باب الرفق بالناس والعذر له وأن لا يفوته ذلك الخير فالعامد في هذا ضد الناس، والقياس غير سائغ لأن الناس معذور والعامد غير معذور. والأصل أن القضاء لا يجب إلا بأمر الأداء، دي مسألة تكلم فيها أهل العلم، والراجح عكس هذا كما قلت. دخل الوقت فالصلاة في ذمتك، الله أكبر، تعين عليك بالأمر الأول. فهنا يقول والأصل أن القضاء لا يجب إلا بأمر الأداء وإنما يجب بأمر مجدد على ما قال المتكلمون، وهذا لا يستقيم. يعني القول الثاني، القضاء لابد له من دليل جديد، ومن هنا استدل بقول ابن حزم وأخذ بقوله أن العامد لا يقضي، وليس كذلك. من جملة استدلالاتهم أن القضاء بأمر جديد. أي جديد؟ الأذان أذن، أذن الأذان فعلي هذه الصلاة، خرج الوقت ألم يخرج وكان قضاء لا أداء كما بينا الأداء والإعادة، فعليه الوقت، عليه، لا يحتاج إلى دليل آخر أو أمر آخر، الأمر الأول في ذمتك ولا يحتاج إلى أمر ثاني. لكن هو قال والأصل أن القضاء لا يجب بأمر الأداء، وإنما يجب بأمر مجدد على ما قاله المتكلمون، لأن القاضي قد فاته أحد شروط التمكن من وقوع الفعل في صحته. هذه هي وجهة ابن حزم وابن رشد، قال لأن القاضي قد فاته أحد الشروط، شروط التمكن. إيش الشرط بقى؟ دخول الوقت. طب الوقت خرج، نعم خرج، ولكن علي دين، فخروج الوقت لا يمنعني من قضاء الدين. تمام؟ دي مسألة مهمة، لأن الكلام في ظاهره تأخذه ويعجبك، لأن القاضي قد فاته أحد الشروط، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، ليس على إطلاقي في هذه المسألة. أحد شروط التمكن من وقوع الفعل على صحته وهو الوقت، إذ كان شرطا من شروط الصحة. سيأتي حديث البخاري ومسلم في غزوة الخندق لما صلى النبي الصلوات بعد غروب الشمس، الظهر والعصر والمغرب، فصلاها بعد خروج الوقت، وهذا مما يستدل به على الرد على ابن رشد وعلى ابن حزم، وإن كان سيأتي كلام في هذا الدليل بعد ذلك في مسألة ثانية. فالنبي صلى ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، تمام، والوقت قد خرج، نعم هناك عذر، هناك عذر، ولكن الوقت خرج. مثلا أضرب يعني للتأكيد، الشرط ما يلزم من عدمه العدم، فأنت نسيت فلم تتوضأ فصليت الصلاة بكل أركانها وشروطها وواجباتها، فلما انتهيت من الصلاة علمت أنك لم تتوضأ فلابد أن تعيد الصلاة. هنا المسألة مختلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد خروج الوقت، فله وجهة من مسألة أنه يقضي ولو خرج الوقت، فلا نستند إلى الشرط ما يلزم من عدمه العدم والشرط قد انتهى. لا، نعم الشرط الوقت خارج، ولكن علي أداء الصلاة. ما الدليل على عدم الإتيان بها وقضائها؟ طيب ولو نافلة، مسألة لا لا، ما هو أنا دائما أقول هذا من باب الاستحباب. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر وكان منشغلا بتفريق زكاة المسلمين، فانشغل عن السنة البعدية فصلاها بعد العصر في صحيح مسلم، ففعلها فصلاها، فيجوز، نعم هذا حديث ثابت صحيح مسلم. هذا من ناحية بما يتعلق السنة، النوافل هذا يكون لازم يكون صاحبه ديدنة لها، يعني تعود على تمام. إلا لو واحد مثلا قال اليوم في الصباح أردت أن أصلي ونسيت وتذكرت الآن، هل له هو؟ نعم مش مشاكل. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك يوم ليلة إلا ويصلي فيها قيام الليل إلا ليلة المزدلفة. المهم يعني النبي كان مريضا في ليلة، ثم بعد شروق الشمس وارتفعت ثم صلى ما كان يصليه في وقت الضحى. لا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ما فيش دليل يمنع الذي لم يعني تأخذ الدليل أن النبي كان دائما، لا ليس كذلك، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالنبي لما ترك ليلة أعادها، فهذا عموم كلي لمن يقيم الليل كل يوم كل ليلة، ومن لا يقيم كل ليلة يقيم ويترك ويقيم ويترك. لأن الأصل الذي نعلم النافلة لا لا يعني لا تعيدها إذا فاتك، هذا خير، إلا لما أتى دليل وبسبب الدليل نحن نبني عليه نعيد، لأن أتى فسر في الأحاديث أنه لأن كان العمل الذي كان دوم عليه. أيوه نعم نعم، هناك كلام تمام، ولكن القضية هنا هل هناك دليل النبي فعله نأخذ به؟ ليس هناك تحديد معين، لا سيما في صلاة السنة البعدية بعد الظهر وقيام الليل، حديثان يؤخذ بها إن لا حرج، يعني مسألة مش شرط أن يداوم بلا الأدلة ظاهرة في هذه المسألة. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لو أخذنا برأيك كان ينبغي على النبي أن يبين هذا يحدث لأني كنت أستمر على هذا الأمر، ليس كذلك. فعل النبي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فما فعله النبي نفعله، وهذا من الخير. يعني أنت مثلا تصلي الضحى ثم بعد ذلك خرج وقت الضحى، يجوز أن وقتها، طب ما صلاة قيام الليل انتهت وصلى النبي بين الظهر والعصر بين الـ في الضحى، يعني صلاها في الضحى، فالمسألة هنا لا حرج لأنه ليس هناك دليل على المنع. كثير من العبادات سنقضيها، كثير من العبادات يعني كل العبادات تقريبا نقضيها. المسألة هنا من باب الاستحباب ليس من باب الوجوب، فعلتها فبها ونعمة، لم تفعلها لا حرج عليك، فالمسألة سهلة يعني. طيب قال لأن القاضي قد فاته أحد شروط التمكن من وقوع الفعل على صحته وهو الوقت، إذ كان شرطا من شروط الصحة والتأخير عن الوقت في قياس التقديم عليه، لكن قد ورد الأثر بالناس والنائم، وتردد العامد بين أن يكون شبيها أو غير شبيه، والله الموفق للحق. بينت في كتابي ما خالف الدليل الشرعي لابن حزم كلام أبي العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، حوالي 7 أمور بينها في وجوب القضاء للمتعمد، فبينتها وشرحتها في الكتاب، وانتهينا من شرح الحمد لله رب العالمين. وأما المغمى عليه فإن قوما أسقطوا عنه القضاء فيما ذهب وقته، وقد أوجبوا عليه القضاء، ومن هؤلاء من اشترط القضاء في عدد معلوم، وقالوا يقضي في خمس الأوقات، يعني حتى لا يكسر عليه تكسر عليه الصلوات فما دونها. والسبب في اختلافهم تردد المغمى عليه بين النائم والمجنون، فمن شبهه بالنائم أوجب عليه القضاء، ومن شبهه بالمجنون أسقط عنه الوجوب. لا مش مجنون، المغمى عليه مريض والنبي فعله، هل النبي مجنون صلى الله عليه وسلم؟ ففي البخاري ومسلم في مرض موته كلما أغمى عليه اغتسل وهكذا، فهو شبيه بالنائم ليس بشبيه بالمجنون. ففي هذه الحالة قال والسبب في اختلافهم تردده بين النائم والمجنون، فمن شبهه بالنائم أوجب عليه القضاء. وهنا يدخل وتدخل المسألة في مسألة المشقة تجلب التيسير، وكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريم حرج ومنتف شرعا. فانتظر يا أخي انتظر، فأنا كنت في العناية المركزة من حوالي 7 سنين، قعدت يعني أيام كثيرة يعني لا أدري ما يحدث يعني. فالمسألة هنا كما قالوا هنا، فقال يقضي في الخمس فما دونها، الأمر هنا المشقة تجلب التيسير ولا حرج في المسألة، ولكن إن كان الأمر قريبا ويستطيع الإنسان أن يقضي هذه الأمور فلا حرج عليه. نعم. ما يخص رد الفائز من الموافق؟ ماذا؟ رد الفائز من الموافق الذي فاته نافلة ولم يكن يتعود عليه. فيه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام على حسبه، يعني في ضرب حسب أو ود، يعني يتعود عليه من قبل ونام عليه، فهذا ممكن يأتي به في وقت آخر. نفس الكلام الذي قاله أخوكم محمد، يعني نفس الكلام، وأنا رددت عليه. كان في هذه الرواية دلالة على أنه لا ليس بشرط، مش شرط المسألة قضية هنا. فافعلوا الخيرات، والسنة أمور تكمل الصلاة، ليس هناك دليل على المنع. هذا الحديث لا يؤخذ من باب عموم مخصوص، ومن ما عن حزبه لا حرج، حتى لو لم يكن له حزب، ففعل الأمر وفعل خير، ما الدليل على المنع؟ ما الدليل على المنع؟ هذا أمر في غاية القوة. يعني المسألة هنا ليس هناك دليل على تحريم الصلاة على هذا الرجل أيا كان الأمر، ليس هناك دليل على المنع. فمسألة التخصيص هنا الأمر واسع إن شاء الله. نعم. لم يقل دليل الفضل. نعم. الأمر ما يخص المغمى عليه. فمن وجوب الصلاة الذي يجب أن شروط ليس كالصلاة الصلاة واجب على المرء أن يكون عاقلا. نعم. المغمى عليه لا يكون عنده عقل، لو كان مغمى عليه إلى حد ما فرض الوقت. لا، ازاي كيف هذا؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. وشبهنا المغمى عليه بالنائم أقرب من المجنون، فيدخل حكم المغمى عليه كالنائم، ومن ثم إن فاق، هذا لا خلاف عند أهل العلم، فإن فاق يصلي. أنت تجعل إغماؤه ليس بمكلف وليس كذا، طب ما هو المغمى النائم والناس تقول مكلف غير مكلف. لا، مكلف. نعم يا رجل، المسألة هنا المغمى عليه فقد لا يعني كأنه فقد وعيه، تمام، ولكن بعد أن شفاه الله وفاق عليه الدين الذي كتب عليه. نفس المسألة في النوم، النوم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت، فهو ميت، هو ميت أشد من المغمى عليه. ففي هذه الحالة عليه بالأمر الأول، عليه الصلاة، وارتفعت العلة، الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، ففي هذه الحالة ارتفعت العلة، فرجع الأمر إلى أصله أنه عليه. يبقى المسألة هو مطالب، لأنه سواء نائما أو ناسيا أو مغمى عليه، إن أفاق زي النائم، استيقظ النبي بعد صلاة الفجر بعد شروق الشمس، نفس المسألة، نفس المسألة. نعم، تسأل حاجة؟ خلاص، طيب. نعم. بالنسبه للزنا قضاء العبد، فكيف لو كان هذا الامر، فكان الذي تعمد لترك الصلاه حتى ذهب وقتها، فهذا اتفق على انه آثم طبعا. فكيف من باب التأديب انه يلزمه على ما القضاء لباب التأديب حتى يكون هذا لفنه ليتعقد عن الصلاة، لا يقول لا نضيع صحيح. ما هو هذا الذي قلته أنفا بوجه آخر، مسألة لما قال ابن رشد يعني الناس عنده عذر والعامد ليس عنده عذر فيغلظ عليه، كما قلت نفس الكلام يعني. نعم. طيب في إشكال في هذه المسألة؟ تمام كده؟ أنا عندي سؤال. طيب الرد مثلا العاتش قال الحمد لله ونرد له ونرد عليه يرحمك الله ويهديكم الله ويصلح بالكم، هل هذا القول واجب؟ ومن ومن لم يقلها هل هو آثم؟ ما هو المسألة هنا اختلفوا فيها، هل هو فرض كفاية أم فرض عين؟ البعض قال فرض عين، فلو لم يوجد غيره هو المسألة هنا هذا لابد منه، سواء كان فرض كفاية أو فرض عين هو واجب عليه ويأسم إن لم يفعل. أنا أقصد آخر اللفظة. آخر ماذا؟ آخر اللفظة يهديكم الله ويصلح بالكم. تمام. أي المشكلة؟ هذه لو مثلا أنا رددت عليه وقلت يهديكم يعني لم تكمل الله. القول يعني قلت له يرحمك الله وهو تمام انتهى، وهو لم يقل يهديكم الله ويصلح بالكم. هو يعني نفسه الله المستعان. ما هي المسألة الأمر بينهما، المفروض تكتمل الفرضية بين هذا وذاك. ما هو هو عطس فيقول له يرحمك الله، نفس المسألة يقولها ردا من باب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فهو المسألة مكتملة بالرد على من؟ على الآخر الذي يقول يعني. ما هي المسألة هنا الأمر فرض، حتى مسألة السلام، أنت السلام عليك، السلام عليكم ورحمة الله، وأنت ترد فرض، قيل فرض كفاية وقيل فرض عين، ولكن الأكثر على الذي يرد. نعم. ماذا؟ على المقصد في قضاء الدوافي هل يستحب؟ نعم مستحب. النوافل ليست بفرض. نعم. قلت لك أصل من باب الاستحباب ليس من باب الوجوب، لأن السنن حتى الراتبة التي تصليها كل يوم بعد الصلوات هي على الأعرابي قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فأصلا هو ليس بملزم أن يصلي بعد الصلوات الخمس السنن. كيف قياسه على العامد؟ العامد في السنن تقصد؟ الصلاة نفسها ولا السنن المفروضة؟ نعم. الناس على العامد الذي توقع قلنا أن مشركه من كان تعبدا على الناس. ثم هذا الذي قاله ابن حزم وردت عليه أن الذي ترك الصلاة عمدا وفي سعادة على الدواب الذي كان يصور الدواب الناس والنائم، وكذلك هذا الشيخ أيضا عنده نقاص على أن على من ترك الدواب ويستحب له عين أنت تؤيد مسألة الاستحباب حتى في النوافل. نعم. أنت ماذا؟ نعم فهمت منك ذلك. نعم فهمت أن الصلاة المفروضة أنه عليه أن يقضيها. تمام. بقياسه على الناهي والناس. غير هذا كما قلت أقضوا الله فالله أحق بالوفاء ودين الله أحق أن يقضى. هذا حديث أشد من مسألة القياس، لأن ابن رشد بيّن أن القياس قد يختلف لأن العامد غير الناس، فالأصل القياس فيه شبهة. أما هذا الحديث الذي ذكرته بروايتي في صحيحنا بخير ومسلم أقوى في مسألة العامد يجب عليه. فالدليل هنا حديث البخاري ومسلم أقوى من القياس، لأن فعلا القياس هنا الناس غير العامد. ففي هذه الحالة القياس له وجه، وإن حدث في القياس شبهة فهذا الدليل أخذ الله فالله أحق بالوفاء، هذا أقوى إن شاء الله. طيب أذان ولا حاجة؟ طيب لسه. صفة القضاء، وأما صفة القضاء فإن القضاء نوعان، قضاء لجملة الصلاة وقضاء لبعضها. أولا قضاء جملة الصلاة، وأما قضاء الجملة فالنظر فيه في صفة القضاء وشروطه ووقته. فأما صفة القضاء فهي بعينها صفة الأداء. أذان يعني ولا لسه؟ فهي بعينها صفة الأداء. إذا كانت الصلاتان في صفة واحدة من الفرضية، وما إذا كانت في أحوال مختلفة مثل أن يذكر صلاة حضرية في سفر أو صلاة سفر في حضر، فاختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. فقوم قالوا إنما يقضي مثل هذا مثل الذي عليه، ولم يراعوا الوقت الحاضر هو مذهب مالك وأصحابه. وقوم قالوا إنما يقضي أبدا أربعا، سفرية كانت المنسية أو حضرية. فعلى رأي هؤلاء إذ كان إن ذكر في السفر حضرية صلىها حضرية، وإن ذكر في الحضر سفرية صلىها حضرية، ومذهب الشافعي. وقال قوم إنما يقضي أبدا فرض حال التي هو فيها، الحال التي هو فيها، فيقضي الحضرية في السفر سفرية، وفي السفرية في الحضر حضرية. هذه المسألة ترجع إلى مسألة بينتها تفصيلا في سلسلة المقالات الفقهية أو الفقهية الأصولية، القاعدة هل العبرة بالحال أم بالمآل، قواعد الأشباه والنظائر، هي القواعد الفقهية. إذا كانت لفظة القاعدة بالاحتمال كذا أو كذا، هل العبرة بالحال أو بالمآل، يكون المسألة فيها خلاف. تمام؟ فهل العبرة بالحال أم بالمآل؟ فصلت المسألة هناك بالحال وهناك بالمآل على حسب الأمر، والقاعدة ليست معتبرة بالحال فحسب أو بالمآل فحسب. هل العبرة بالحال أم بالمآل؟ رجل سافر ونسي قبل أن يسافر أن يصلي الظهر، فذهب في سفره وهو في السفر، وحديث البخاري عن عائشة فرض الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، هو في السفر، هل العبرة بالحال أم بالمآل؟ ها؟ لماذا؟ لأن قبل السفر ما كان مسافرا والظهر كان على حضوره. تمام. إذن لا أنا لا أتكلم على صلاة فيها جمع، مثلا ترك صلى نسي الفجر وسافر، أنت بالمآل، بمعنى المآل إيه بقى؟ الحديث بتاع عائشة وقرت صلاة السفر، فإذا لا يجوز له أن يصلي ركعتين في السفر، أكثر من ركعتين في السفر. هنا المشكلة هنا، هل بالعبرة بالحال أم بالمآل؟ في هذه الصورة العبرة بالمآل، لو بالمآل وصلنا إلى السفر يبقى يصلي ركعتين، ليس كذلك، بل بالحال، متى الحال؟ من قبل. فهمت؟ نعم. أذن؟ بالحال صحيح. أنا كنت في اسكندرية وحصلت معي، أذن علي أول ما طلعت من الموقف في اسكندرية، وصلت القاهرة أصليها أربعة. لا طب أنت صليت إيه؟ كنت سبت صلاة إيه؟ في موقف اسكندرية. تمام. على بال ما جيت هنا خلاص الوقت عدى، هل أصليها أربعة؟ الوقت عدى؟ العصر دخل يعني. كمان؟ وما صليتش في الطريق ولا حاجة؟ لا ما صليتش. الله المستعان. هو كنت في السفر، فهنا العبرة بالحال، فإذا أتيت إلى هناك تصلي ركعتين. لا أنا جيت هنا ما أنا فاهم، أنا فاهم، أنت وقتك هناك ركعتين ثم أتيت إلى مصر والوقت انتهى. نعم الوقت انتهى، تصلي ركعتين. نعم، ما أنا قلت لك الحال والمآل يختلف باختلاف المسألة. أنا ذكرت صورة وهو ذكر الصورة الثانية، فهي لذلك هل بالعبرة بالحال أم بالمآل. أنا نسيت الفجر وذهبت إلى الإسكندرية واستذكرت في الإسكندرية أني علي الصلاة مثلا خليها رباعية، ففي هذه الحالة أصلي رباعية، تمام، لأن الصلاة في وقتها بالحال أو نفس المسألة. الرجل الذي مثلا كان كافرا وقتل رجلا كافرا، يضربون المثل في هذه المسألة، فأسلم، فهل العبرة بالحال؟ انتبهوا، هل العبرة بالحال أم بالمآل؟ هو يعلم أسلم ويعلم أن الحديث لا يقتص رجل كافر بمسلم، حديث البخاري يعني، فهذا رجل متعمد لهذا الأمر ومتحايل، فهنا نقول العبرة بحاله قبل أن يكفر، هو بيتهرب حتى لا يقتص منه. فمن الصورة يعني قتل رجلا، هو كافر وقتل رجلا كافرا، فدخل بحديث البخاري أنه لا يقتص بمسلم من كافر يعني، فهذا لا، في هذه الحالة العبرة بما كان لا بما قال. لا، العبرة هنا ليست بالمآل لأنه أسلم، ولكن أسلم تحايلا. أزين فهمت؟ نعم. بالحال في القتل، المآل انه هو اسلم، ما فيش مآل بقى دلوقتي، ده بيضحك علينا. الاذان طبعا فرض كفايه، والامر يختلف عن امر السلف، يعني مثلا الصحابه كانوا مسجد واحد تقريبا في عهد النبي وصحابه، وبعد ذلك تعددت المساجد، فالأذان فرض كفاية. يعني مثلا احنا في هذا المكان، هذه المدينة الأزبكجانة مثلا، يعني في من أولها الأخيرة أكثر من 400 مسجد، وفي نفس الشارع في أكثر من أذان وأكثر، فالقضية هنا ممكن أنشغل بمسألة وأريد أن أتمها قبل أن نقيم أن نؤذن، فأرجئ وأقول له انتظر، هذا الأمر فيه زعة، واخد بالك. والإقامة طبعا دي مسألة ترجع إلى أهل المكان، فمسألة الإقامة واسعة، لكن مسألة الأذان لو نحن في مكان معين ليس هناك إلا مؤذن واحد، نقطع كل شيء ونؤذن، تمام. المهم في المسألة هنا حتى لا يختلط عليكم الأمر في مسألة السفر والحضر، النبي الراجح في المسألة أن صلاة السفر النبي ما صلى صلاة وأتم فيها، فإذا في السفر ركعتين، واللي هي الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء، أما المغرب فلا قصر فيه، والفجر طبعا ركعتين فلا قصر فيه. هنا مسألة السفر على نفس الأمر، أنا صليت، أنا كنت في في في في سفر، فتوجب عليها أن أصلي ركعتين، فنسيت الركعتين في السفر ثم ذهبت إلى بيتي فتذكرت، فهنا العبرة بالحال، حال أذان الصلاة عندما كنت في السفر، وتغير الأمر ومآله أني ذهبت إلى البيت في بلدي، فهل العبرة بالحال أم بالمآل؟ تختلف على حسب الصورة. أنا صليت أذن علي وتوجب علي وأنا مفروض أن أصلي ركعتين، فنسيت وذهبت إلى البيت، هذا النسيان ننسى هذا الوقت بين الصلاة، وقت الصلاة ومتى فعلتها بعد أن سافرت ولو ساعات، فهنا العبرة بالحال ركعتين، فأنا نسيت، فالنبي قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. فإن ذلك وقتها، فمن نام عن صلاة أو نسيها، أنا نسيتها على حالها ركعتين فلابد أن أقضيها ركعتين. نفس المسألة لو كنت في الحضر ونسيتها وتذكرتها في السفر فأصليها أربعا. لا تنظر إلى ظاهر الحديث ركعتين أنك في السفر، لا، قد تعين عليك فرض عين وأنت في الحضر ولكن نسيت. فالنسيان من أهم ما يكون تذكرته الآن. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى صلاة الفجر بعد الشروق؟ ماذا فعل؟ وبالنهار كل الصلاة ماذا؟ سرية. فجعل الأمر بالحال لا بالمآل، فأذن وأقام وصلى جهريا. يبقى ده تؤكد مسألة الحال. تمام؟ حتى لا يكون في الحال، لأن لو لو لو كان الحال في الحال نحن لا، الحال أنه ناسي، الحال أنه ناسي، ناسي وأذن المؤذن، لابد أن يصلي الآن ولكن الشمس كلهم ناموا. فنفس المسألة بالحال، احنا بننظر لا للمآل، لو المآل هنصلي صلاة سرية فوصلها جهرية. لا، الفجر قلت الفجر تقصد الفجر. كيف تصلي؟ ما هو صلى الفجر بعد الشروق. ايوه، لو قلنا في الحال بعد الشروق ما هو ما بقاش ما هو دلوقتي ما هو اختلط الامر، هل العبره بالحال او المآل؟ عندنا فجر نصليها جهريا. تمام. طب لو هنصليها جهريا هو نايم، فصلاها بعدها ومآل الامر في شمس والصلاه المفروض تبقى سريه، فصلاها جهريا، فكان العبره بالحال لا بالمآل. تمام. وبالحال ليس بالمآل. لسه مش وصلك. ده انا ذكرت هذا الحديث لتوضيح المساله. نعم. اصلا الخصم يحتاج الى ان توضح للناس ما المراد بالحال وما المراد بالمآل. ما انا قلت يا عثمان حال الصلاه، حال الصلاه في وقت الصلاه حضرية أو سفرية، المآل عواقب الأمور، آل الأمر من الحضرية إلى السفر، فأصبح المآل في السفر. تمام؟ فهو الفرق بين الحال والمآل. فذكرت الفجر، الفجر والوقت أن يصلي قبل شروق الشمس ونام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد أن الأمر في مسألة بالحال لا بالمآل، فصلى الصلاة في حال المآل على حالها في أولها في الحال الأول لأنها جهرية، فصلىها جهريا. فهذا يؤكد أن النبي أخذ بمسألة الحال، والمسألة فيها خلاف لأن بعض الأمور يكون فيها الحال ويكون فيها المآل. تمام. الحال يبقى أنا موجود هنا والمآل ذهبت إلى المكتبة، فهذا حال وهذا مآل. نعم. إذا كانت الفكرة بقلب ليست هي مال، هي فكرة. نعم صحيح، ده مظبوط. تقصد تدخلها في هذه المسألة؟ ما هو هنا في بعض، أنا بقول لك المسألة فيها خلاف، ليست بحال مستمر ولا بمآل مستمر. النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر قبل صلاة العيد. تمام. النبي الذي يفعلها بعد الصلاة هي صدقة من الصدقات، فهنا تخصيص. في تخصيص في صورة أخرى تكلمنا عليها، مسألة الصدقة، يعني مثلا أنت جعلت صدقتك لرجل في سفر وجعلتها عند فلان وهو فقير وهو أولى، فجعلتها قبيل وقت صلاة العيد وجعلتها عند إنسان يأخذها بعد ذلك، ففي هذه الصورة فيها وكالة فلا نقول أنت المهم فيها في الحال، جعلتها في الحال وصاحبها سيأخذها بعد أن يأتي من العيد، يعني لا نقول في هذه الحالة أنت لم تخرج زكاتك قبل، لا أخرجتها قبل صلاة العيد ولكن أجلت لتصل إلى أهلها من باب وكيل أخذها في بيته كأنه أخذها. صحيح صحيح. إيه؟ لماذا؟ العبرة ما هو دلوقتي جعلها في وقتها، ولكن هناك وكيل، والوكيل بدل الأصيل. لا في الحال، في الحال، ولكن الصورة مختلفة. الحال أنت أعطيت صاحبك الفقير فهو غير موجود، وكيله أنت أعطيت الأمر لوكيله كأنه صاحب، كأنه الفقير. لما أتيته وجد الشيء في الحال ولكن أجل حتى أخذه. أيوة بعد التأجيل أنزاج، لما يأتي واحد يقول لك أنت تركته منذ يومين وقضى الوقت الآن، أقول بعد أن هو أخرجها من بيته وأعطاها للفقير ولكن لوكيل الفقير. أيوة لوكيل الفقير، هو خلاص هو أخرجه. نعم نقول الوكيل هو اللي تأخر. تأخر كيف تأخر؟ يعني تقصد زكاة ليس هناك تأخير. أنا يعني وجد ما فيش فقير هذا أولى، فالذي أعطى الصدقة لرجل بدل الفقير فهو هو. نعم الوكيل كالأصيل، هذه القاعدة. تمام. طيب مسألة احنا تمام كده. طيب احنا نقف عند هل العبرة بالحال او بالمآل، لان المسألة فيها تكملة فنكملها نرجع. نعم. مسألة قول ابن تيمية، رجل آباء. نعم نعم. إذا اجتمع الحال والمنيح قدم الحال. نعم. إذا اعترض الأمر يقدم النهي عن الأمر.